الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. ثم أما بعد، حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم، راجيا منكم رفع الأيادي ونشر الدرس والقيام بإعلانات ودعوات، حديثنا في هذا اليوم عن موضوع التودد. التودد لا ريب أنه خلق يقوم على الحب والمواساة والألفة والتحبب والإخاء والتأدب وحسن المعاشرة وكرم المجاورة واصطناع المعروف إلى أهله وإلى غير أهله وكف الأذى عن الناس. والودود هو المتحبب بالخير الكثير الإحسان، ومنه اسم الله سبحانه وتعالى الودود. فرأس الحكمة بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر ودفع الأذى عن الخلق ومصاحبة البشر بالعطف واللطف. وهذا خلق المؤمن الصادق الذي لا يؤذي مؤمنا ولا يجاهر جاهلا ولا يرد السيئة بالسيئة، ويعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الأحبة الأكارم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على فعل الخيرات وعلى التودد إلى الناس، لذلك نجد أن المؤمن الذي يقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هين لين رفيق مطواع ميسر متودد، ليس بفظ ولا غليظ ولا معسر ولا مشدد ولا متنطع. أي نعم. ولذلك أحبتي الأكارم، المسلم يحب الخير للناس ويفتح قلبه لعباد الله سبحانه وتعالى، يتحبب إلى الخلق ويتحببون إليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من يألف ولا خير في من يألف، هيا أخواني، ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ولذلك لا شك أن للتودد أشكالا، للتودد أمور ومواقف وأفعال تثبته وتقويه وتحققه وتوصل إلى غايته. فمثلا من أنواع أشكال التودد يا أحبابي، من أشكال التودد يا أخواني الأكارم، الانبساط للخلق وتجنب الوحشة بينه وبينهم، تجنب الوحشة كذلك بينه وبينهم، وبذل المعروف ووسعهم بحسن الخلق، أن تسع الناس بحسن خلقك. أي نعم. والتكرم عليهم بالسماحة والجود والإحسان. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالنيل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومنها إدخال السرور على المؤمن، فمن أفضل الأعمال بعد الفرائض إدخال السرور على المؤمن. هذا من التودد، هذا من التودد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي عنه دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة، كما أخرجه ابن وهب والحديث في صحيح الجامع. فمن أدخل على مسلم أو بيت من المسلمين سرورا سره الله عز وجل جل ذكره يوم القيامة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. معنى يا أحبابي، كذلك من أنواع التودد، من أنواع التودد السعي للإصلاح بين الناس، ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج يصلح بينهم في أناس معه، خرج يصلح بينهم في أناس معه. من ضمن ذلك أن المؤمن يحب الخير للناس، يحب الخير للناس أجمعين، فلا يؤذي أخاه ولا يقطع طريقا ولا يضيق منزلا ينزل فيه الناس لراحتهم أو طعامهم، لأنه يخاف مما ورد في الحديث النبوي: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، كما أخرجه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع. نعم، كذلك من ضمن التودد دفع الغش والضرر على المسلمين قدر الإمكان. قد قيل إن أبا عبد الله الخياط كان يجلس في حانوته، وكان له شخص يحترف مجوسي، يعني يصنع، وكان يعامله في الخياطة، فكان إذا خاطره شيئا حمل إليه المجوسي دراهم زائفة، فكان أبو عبد الله الخياط يأخذها منه ولا يخبره بذلك ولا يردها إليه. فحدث يوما أن أبا عبد الله ترك الحانوت وقام لبعض حاجته، فأتى المجوسي فلم يجده، فدفع إلى غلامه الأجرة وأخذ ما قد خيط له، وكانت الأجرة درهما زائفا، فلما نظر إليه الغلام عرف أنه زائف فرده إليه. فلما عاد أبو عبد الله أخبره الغلام بما حدث، فقال أبو عبد الله: بئس ما فعلت، إن هذا المجوسي يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة، وأنا أصبر عليه وأخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لئلا يغش بها مسلما آخر. سبحان الله. إذا أنتم معنا يا أخواني، حياكم الله يا أخوين، إذا أنتم معنا فعلا تجدوا أن هذه القصة قصة غريبة للغاية. كذلك يا أيها الأحبة، من ضمن الأمور في التودد الخلقي الاهتمام بأمور المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين والإحساس بقضاياهم والتألم لآلامهم ومعرفة أخبارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. أي نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، المؤمنون كرجل واحد. هذا الرجل، هيا أخواني، هذا الرجل كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن ضمن التودد إفشاء السلام، فإن إفشاء السلام يولد المحبة ويدخل الجنة. وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك انظروا، نحن نقول السلام عليكم، وفو فو يقول هاي، نحن لا نقول هاي، نحن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما في عنا هاي. نحن أهل إسلام، أهل إيمان، أهل إسلام حق، أهل توحيد، لا نقول هاي. إيش هاي؟ هاي إيش؟ هاي هداكم الله. نعم، اضحكوا على أنفسكم يا من يقول هاي، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، هكذا فوفو بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإفشاء يتعلق بأهل بيت المسلم وأقاربه من باب أولى، كما قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أي نعم. ومن ضمن التودد السعي في مصالح الناس وقضاء حاجاتهم وكشف كرباتهم وقضاء ديونهم. يقول سيد الخلق: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. في يوم من الأيام هنالك رجل اسمه ابن شبرمة، معنى يا أخوان، قضى حاجة لبعض إخوانه، وكان حاجة كبيرة، فجاء بهدية، فقال: ما هذا؟ قال: لما أسلوته إلي؟ فقال: خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. وروي أن مسروقا أدان دينا ثقيلا، وكان على أخيه في الله خيثم دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثم وهو لا يعلم، وذهب خيثم فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. لاحظوا يا أخواني كيف هذا الخلق العظيم. ومما يصفي لك ود أخيك أنك تسلم عليه إذا لقيته، وتوسل عليه إذا تحدثت، ولك كذلك أن ترسل السلام، تقول: أبلغ سلامي لفلان، أبلغ سلامي لفلان. وكذلك من ضمن الأمور ألا يحتجب المسلم عن إخوانه ولا يحجبهم عن نفسه. إذا أردت أن يحبك الخلق فلا تحجب نفسك عن إخوانك. لا تتركني بباب الدار مطروحا، فالحر ليس عن الإخوان يحتجب. هبني أتيت بلا معنى ولا سبب، ألست أنت إلى معروفك السبب؟ أي نعم. لا تتركني بباب الدار مطروحا، فالحر ليس عن الإخوان يحتجب. هبني أتيت بلا معنى ولا سبب، ألست أنت إلى معروفك السبب؟ قل: من يحجبني أيها الحاجب عني، هذا منك، فإن عدت الباب فمني. حياك الله جنرال. فالمؤمن لا يحتجب عن إخوانه ولا يحجبهم عن نفسه. كذلك من أنواع التودد إعانة رفقاء السفر وخدمتهم والقيام بشؤونهم. فعن أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أي نعم. ومن ضمن التودد للخلق الفرح بحسن حال المسلمين، تفرح بحال المسلمين وأمورهم إذا حصل فيها ما يفرح. فالمسلم يود أن يكون المسلمون أجمعون في خير حال. ابن بريد الأسلمي قال: شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وإن في ثلاث خصال، إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيب قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة. الله أكبر. يفرح حينما يعلم أن حاكم مسلم يحكم ما أنزل الله، ويفرح حينما يسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين، ويفرح ويتمنى أن يكون هذا الرجل ممن عرف الناس كتاب ربهم سبحانه وتعالى ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان الأكارم؟ واضح أحبابنا؟ فإذن كل هذا يدل على أن المسلم يكون عنده ذلك الفرح لكي يتودد إلى إخوانه. من ضمن كذلك الأمور زيارة الإخوان مما يبعث على الحب والإخاء، زيارة الأخوة سيما عند المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت، وطاب ممساك وتبوات لمن الجنة منزلة. ومن ضمن ذلك عيادة المرضى، تتودد الخلق تعود المرضى. جاء في الحديث إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها، يعني هذه الأشجار والجناين الجميلة جدا الموجودة في الجنة كأنه يمشي فيها. كذلك من ضمن الأمور المشي في حاجة المسلم لقضائها وكأنه صاحبها. ابن عباس كان معتكن في مسجد رسول الله فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان يا فلان، أراك مكتئبا حزينا؟ قال: نعم يا ابن عم رسول الله، لفلان علي حق ولا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد. فأتى رجل فقال له: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب ودمعت عيناه وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. هذا الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وصححه الحاكم وقال الهيثمي إسناده جيد. من ضمن الأمور كذلك يا أخواني عدم تضييع المسلم، وذلك بالحفظ عليهم من أعداء والقتال من أجل حمايته وإخراجه من الأسر. لذلك يا جنرال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يروي أنه سئل: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له قطعة متفرقة من جلود. قال: أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذن يقتل. هل يقتل يعني؟ قال: فلا تفعلوا فلا تفعلوا، فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل لتضييع رجل مسلم. يا سلام، يعني يقول: لو فتحتم مدينة وهذه المدينة فيها 4000 مقاتل لا أحب أن تضيعوا فيها رجل مسلم. هذا من باب الحفظ على المسلمين، وقاية المسلمين وحماية المسلمين والاعتناء بشؤون المسلمين. أي نعم. وهذا يا أيها الأحبة فيه دلالة عظيمة للغاية على أن المسلم يكون محبا للناس، محبا لأهل الخير، لا يحب أن يؤذون. كذلك من ضمن الأمور استنقاذ المسلم من أيدي الكفار. عن عمر رضي الله عنه قال: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين، تخيل أخي الكريم، أحب إلي من جزيرة العرب، أحب إلي من جزيرة العرب. وسمع الحجاج بامرأة أو بامرأة مسلم أسيرة في بلاد الهند تصرخ وتنادي: وحجاجاه، فدفع 7000 درهم وأخرجها من الأسر. ومنها أيها الأحبة استرضاء المسلم وتطيب خاطره، فالمسلم الودود يسترضي إخوانه. يا أيها الأحبة، المسلم يسترضي المسلم ويطيب خاطره. أبو الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصا، فسلم. فقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، فأبى علي، يعني أبى عمر الخطاب أن يغفر له. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبو بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجاء على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لأبي بكر وقال: إن الله أرسلني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يا أيها الأحبة، أيها الأحبة الأكارم، إن إن الأمر كله ندرك منه أن مسارعته إلى الاعتراف بالذنب والتوبة منه والندم. أقول يا أيها الأحبة الأكارم، من ضمن الأمور كذلك، عدم إغضاب المسلم. تودد المسلم لا تغضبه، لا تغضب أخاك المسلم. هذا حقوق مهمة كان يرعاها السلف الكرام مع إخوانهم، عدم إغضاب أحدهم. عائذ بن عمر يروي أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يا الله، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وقولهم: لا، يغفر الله لك يا أخي، قد نقل عن القاضي عياض أنه قال: قد روي عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذا الصيغة، وقال: قل عافاك الله رحمك الله لا تزد، أي لا تقل قبل الدعاء لا فتصير صورته صورة نفي الدعاء. أي نعم، يعني لا ويغفر الله لك، لا ويغفر الله لك. فلاحظوا يا أخواني الكرام أنه أحيانا قد يكون الرجل يريد مصلحة، لكن مع ذلك هذه المصلحة ليست أهم من إغضاب، ليست أهم من أن يكون ذلك الرجل الذي قصد مصلحة يقع في قلب أولئك المسلمين شيء من الغضب وشيء من العتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. من التودد كذلك يا أخواني عدم الرجوع بالهدية. فإذا أهدى مسلم لأخيه هدية فلا يحل له أن يرجع، فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء عافاكم الله ثم يعود في قيئه. كذلك من التودد أن يذل المرء نفسه فداء لإخوانه في الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يكون صادق الوعد وفيا بعهده الذي قطعه على نفسه ولا يخلف وعده فيغضب إخوانه. يقول الثوري: لا تعد أخاك موعدا فتخلفه فتستبدل المودة بغضاء، يعني يكون يودك ويحبك. ولذلك يقول القائل: يا واعد الوعد الذي أخلف، ما الخلف من سيرة أهل الوفا، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفأ. سراجا يلوح ثم ينطفئ، ليش؟ لأنك جعلت الود بيني وبينك ثم فرقت هذا الود بسبب إخلافك الوعد. كذلك من ضمن التودد إعطاء الطريق حقه، فيرد الجالس السلام، يغض البصر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يكف الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. الله أكبر، يتقلب في الجنة يا إخوان. إيش السبب؟ ليش السبب أنه فعل شيء عظيم للغاية كما نرى نحن؟ لا لا لا، السبب بسيط جدا. ما هو السبب؟ أنه رأى شجرة قطعها من ظهر الطريق وكانت هذه الشجرة فقط، هذا هو السبب، فقط هذا هو السبب. نعم. يا أيها الأحبة، مما يبعث على التودد ويزرع الألفة وينجب المحبة إعطاء كل ذي حق حقه. فإن أقل الود أن يعطي المسلم حقه الواجب والحقوق التي أوجبها الشرع على المسلم نحو المخلوقات. حقوق المسلم على المسلم، حقوق الآباء على الأبناء، حقوق الأبناء على الآباء، حقوق الزوجة على زوجها، حقوق الزوج على زوجته، حقوق غير المسلم، حقوق الجار، حقوق الحيوان، حقوق المسكين. المسلم على المسلم لا بد يكون له حقوق: تلقي السلام عليه، تجيب دعوته إلى الطعام، تنصحه في إخلاص إذا طلب النصيحة، تعوده إذا مرض، تتبع جنازته، تحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك، تتواضع له. أي نعم، لا تهجره، وإن هجرته لا تجزع عن 3 أيام. تقبل معذرة من اعتذر وطلب العفو والصفح، لا تظهر الشماتة بأخيك، تتقي مواضع التهم، صيانة لقلوب المسلمين، تشفع له، تصون عرضه، تستر عيبه، هكذا لا تروعه، تبر قسمه، تجتنب غشه وظلمه وأخذ ماله وسرقة متاعه. يا أخواني هذا كله كلام مهم، هذا كله كلام مهم جدا يا أخوان. نعم تقف معه دائما في الشدائد بالضبط، تستأذن إذا جاء إلى بيت أخيه، تفي معه بالعهد، تصدق معه بالوعد، لا تخطب على خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني يأتي رجل يريد أن يخطب فتاة فلا يأتي يخطبها، وإنما يتركه، فإذا تركها خطبها، فإن لم يتركها وخطبها فلا يخطب عليه، لا يتناجى اثنان وهو الثالث، يصلح بين المسلمين، يوكل المشايخ من أهل العلم والفضل والدعوة، مش يعني يغتابهم ويتكلم فيهم، يوقر المشايخ من كبار السن، يعني العجوز سواء الكبير في السن من الرجل أو المرأة، توقيرهم واحترامهم وإجلالهم. نعم نعم نعم والله يا سيف الله، أين نحن من هذه الأيام، هذه الأيام من هذه الكلمات؟ لذلك والله أنا أرى أنه هذا الدرس مثل الأخلاق المؤمن، والله مهم جدا نتذاكر مثل هذه الأمور، حتى الواحد على الأقل يعني يكون عنده نوع من الحس، الله المستعان. كذلك تزيد في توقير من تدل على هيئته على علو منزلته وارتفاع قدره، يعني رجل مثلا قاضي، رجل عالم، رجل داعية كبير، رجل طالب علم مؤثر، بعض الناس إذا رآه يناديه كما ينادي أي رجل، يقول له تعال يا فلان، أو تعال يا أخ كذا، أو تعال، لا حتى لو قلت له تعال يا أخ كذا ما في حرج، لكن يا أخي أحيانا خصوصا أمام الناس، يعني حتى تصنع له هيبة أمام الناس، يعني لو بينك وبينه ما في إشكال، قصة ليست يسير، ليست إشكال، لو قلت له حتى تعال يا أبو فلان، تعال يا أخي فلان، تعال يا حبيبنا، تعال يا غالي، تعال يا عزيز، تعال، لكن أمام الناس يحتاج، ليش؟ لأنه الناس أحيانا تنظر، إذا فلان وقر يوقرون، خصوصا عوام الناس يا أخواني تعرفون بسطاء، إذا وقر رجل وقر، والله لو كان سبحان الله لو لبس الرجل مثلا ثياب فظيعة وثياب جميلة ولبس البذة في العلماء وقالت الناس هذا شيخ، تجد أنهم يوقرونه وربما يكون عنده علم، مثل ما قال الشاعر كلمة جميلة والله، يعني الحقيقة جميلة جدا، يقول اسمع يا شيخ عبد الرحيم، يا شيخ سيف الله المسلول، بيت شعر جميل، يقول فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار، لو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. أحيانا الناس توقر، وأحيانا ولذلك يقول لا تغرنك اللحاء والصور فتسع أعشار من ترى ذقرا، يعني أحيانا مش كل إنسان، يعني ليس كل إنسان، إذا يا إخواني نحتاج إلى هذه الأخلاق، نحتاج إلى النصرة المظلوم، نحتاج إلى أن يحفظ المسلم أخاه في أهله وماله إذا غاب، نحتاج يا إخواني أن يكون المسلم مع كافة الخلق مستبشرا طريق الوجه، رفيقا باذنا للمعروف، نحتاج إلى ستر العيب وعدم تتبع الاعتراف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في آسف في أخ فيما أخرجه أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح، اسمه حديث عظيم يا أخوان، قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، اسمعوا يا أخوان، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لاحظوا إذن هنا دخول الإيمان في القلب من ضمنه ترك هذا الإيمان، ترك العمل بهذا الإيمان معناه أنه لم يدخل الإيمان قلبه، لاحظوا يا أخواني، ترك العمل بهذا الإيمان معناه أن الإنسان لم يدخل الإيمان في قلبه. طيب إيش العمل في الإيمان؟ قال لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. تتبع عورة المسلم أعوذ بالله يفضح الله عز وجل ذلك الرجل ولو كان في إيش؟ في قعر بيته. كذلك من حقوق المسلم على المسلم لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، يا كثر الناس الكلام والهرج والمرج والكلام والجرق والنق والكلام الفاضي، وكل يقول هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال. كذلك من ضمن الأخلاق الشفاعة لقضاء حاجة المسلم، من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. لا تقبل ذلك. كذلك ألا يقيم أحد مجلسه ثم يجلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا، ويحذر بالتفريق بين اثنين في مجلسهما. يقول سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. كذلك عدم منع فضل الماء والكلى عن أخي المسلم، لا تمنع ما يزيد عندك من الماء، ما يزيد عندك من الكلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منع فضل ماء أو كلى منع الله فضله يوم القيامة، منع الله فضله يوم القيامة. كذلك يا أخواني حقوق الآباء والأرحام، هذه كذلك تجلب المودة، تجلب المودة. الإنسان المسلم يبر والديه، يصل رحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وصلة الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. صلة الرحم سبب عظيم في زيادة الرزق، في زيادة البركة في العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. كذلك طاعة الوالدين، طاعة الوالدين واحترام الوالدين ومعرفة حق الوالدين، وكذلك معرفة حق الزوجة، معرفة حق الزوجة ومعرفة وجود هذه الحقوق لهم. يعني مثلا ألوان البر لأبيك، عدم أذية الأب بأي لون من ألوان الإيذاء، للإيذاء باللسان أو بالجوارح. الزيارة مثلا والصلة، الزيارة والصلة والسؤال وإرسال السلام وتعزيتهم إن أصابهم مكروه. لا يخرج الإنسان في جهاد النوافل إلا بإذن والديه، ينفق على معسرهم ويساعد المحتاج ويعين الضعيف ويطيعهم في غير معصية الله، كذلك يجيب نداءهم. كذلك أقول أيها الأحبة من الحقوق حق الجار، إكرام الجار والإحسان إليه واحتمال الأذى وكف الأذى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش يا أخواني سيورثه. أي نعم، هذه يا أخواني من حقوق المسلم على الجيران. أختم لأن الأذان يؤذن الآن وسأذهب إلى الصلاة. حقوق الزوجين، تودد حقوق الزوجين. كيف التودد بين الزوجين؟ المعاشرة بين الزوجين بالمعروف والمعاملة بالإحسان وكف الأذى بينهما ودوام الخير واستمرار العطاء دون توقف. والزوجة التي تريد الجنة مطالبة بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا من؟ قال الودود، الورود، العؤود، يعني التي تعود بالخير، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك، لن أذوق غمضا حتى ترضى، لن أذوق غمضا حتى ترضى. والزوج أيها الأحبة من باب أولى مأمور بذلك، الزوج من باب أولى مأمور بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سئل ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. إذن يا أحباب الأكارم هذه الحقوق أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يقوم بها، هي من التودد والأعمال الصالحة. وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم وإنصاتكم، شكر الله لكم. مؤذن عندنا الآن، المؤذن، فأستأذنكم للصلاة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الصلاة.